الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الحالات التي يطلق فيها القاضي، متى يكون للقاضي الصلاحية بإصدار أمر بالتطليق، تطليق الرجل من زوجته حتى لو كان الزوج لا يريد الطلاق أحيانا، لكن القاضي له الحق في أن يحكم بتطليق المرأة من زوجها في بعض الحالات. فذكرنا بعض هذه الحالات في الدرس الماضي، ونواصل هنا الحديث. والمؤلف رحمه الله نقل يعني من قانون الأحوال الشخصية في المعمول به في مصر، يعني وهو مستمد من كلام الفقهاء، يعني وفي كل نقطة يستشهد يعني بأقوال الفقهاء السابقين رحمهم الله. فيقول المادة السادسة من هذا القانون، اللي هو قانون قال رقم 25 لسنة 1929 ميلادية، يعني قال المادة السادسة: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. والإضرار، إضرار الزوج بها، يعني مر بنا يعني في الدرس الماضي أن هذا الإضرار يشمل إيه؟ ضربها وسبها وإيذائها بنوع من أنواع الإيذاء التي لا تطاق، وإكراهها على فعل منكر من المنكرات. فهذه يعني من أنواع الإضرار البين التي تبيح للمرأة إذا زوجها يضربها بغير وجه حق ضربا مبرحا، أو يسبها ويشتمها بغير حق ومن غير ذنب وهي متضررة من هذا الأمر، أو يكرهها على فعل منكر من المنكرات أو كذا. فمن حقها في هذه الحالة أن تشكو إلى القاضي، تقول إن زوجها يضر بها. قال يجوز، وشرحنا معنى أيضا إيه بين أمثالهما، يعني إن القاضي هنا يراعي أيضا ظروف يعني الزوجين، وأنها مثلا يعني قد تكون كلمة مثلا تعد من السب أو كذا في مجتمع معين أو في ظروف معينة تكون مثلا ضررا بينا، بينما في مجتمع آخر أو ظروف أخرى ممكن نفس الكلمة لا تكون يعني بنفس المقدار من الضرر أو كذا. فالقاضي هنا يعني يراعي هذه الأمور. قال يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما. فيجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق في هذه الحالات، والقاضي يطلقها طلقة بائنة، اللي هي بنسميها إيه؟ بينونة الصغرى، يعني طلقة واحدة فقط بائنة. معنى بائنة بينونة الصغرى أنه لا يحق للزوج أن يراجعها في هذه الحالة أثناء مدة العدة، لا يحق له أن يراجعها. فنقول أنها طلقة يعني بائنة بينونة الصغرى إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهم. فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين في المواد الايه الاتيه اللي هي 7 و8 و9 و10، اللي هي المواد التي ستاتي بعدها يعني. فيقول هنا اذا المراه يعني طلبت من القاضي التفريق، اذا القاضي رفض هذا الطلب مثلا، راى ان الضرر ليس بتلك الدرجه التي تجعله يفرق بينهم، يعني مرات المراه تاتي منفعلة مثلا من كلمة قالها الزوج في وقت غضب وكذا، ورأى القاضي أن هذا ليس يعني بالضرر البين الذي يبيح لها التفريق، ورأى أن المصلحة يعني أن يتركها تصبر عليه، ولعل المشكلة تذهب مع الوقت أو كذا. فإذا القاضي رفض الطلب ثم تكررت الشكوى، وجاءت المرأة يعني تشكو مرة أخرى أنها لا تحتمل هذا الوضع وتريد الفراق، ولم يثبت الضرر، والقاضي يعني لا يثبت عنده أن الزوج يضر بها، هي تدعي أنه يضر بها لكن لم تثبت هذا، والقاضي يعني لم يتبين له الأمر، فيبعث القاضي حكمين للتحقيق في هذا الموضوع والاستماع المفصل إلى الطرفين على الوجه الذي سيأتي تبيينه في المواد الآتية، اللي هي أولها المادة اللي هي السابعة. قال: يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهم. إذا يبعث حكمين، يقول يفضل أن يكون الحكمان من أهل الزوجين كما في الآية الكريمة: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فيفضل أن يكون واحد من أهل الزوج واحد من أهل الزوج إن تيسر، وأن يكون رجلين عدلين، هذان الحكمان يكونان رجلين ويكونان عدلين. فإن لم يتيسر من أهل الزوج والزوجة فمن غيرهم، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا من أهل الزوجين، يمكن بعث حكمين من غيرهم، من رجلين عاقلين عدلين لهما خبرة في هذا المجال في الإصلاح الأسري وكذا، يصلحان بين الطرفين. قال المادة الثامنة: قال على الحكمين أن يتعرف أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذل جهدهما في الإصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة قرراها. الحكمان عليهما أن يتعرف أسباب الشقاق، ما سبب المشكلة بين الزوجين، إذا كان مثلا الزوج يضربها أو يشتمها أو ينصحون الزوج ويأخذون عليه تعهدا ألا يكرر هذا الأمر، ويعني ويسعون في الإصلاح. إذا كان مشكلة مادية يحلونها بينهما، يفرضون عليه تعويضا لها أو يفرضون بحسب ما يريان. فإن أمكن على طريقة معينة، إذا أمكن الإصلاح على طريقة معينة قرر هذه الطريقة وألزم الزوجين بالقيام بهذه الخطوات المطلوبة. المادة التاسعة: إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج ومنها أو منهما، في أكثر من نسخة، النسخة عندكم إيش؟ أو منهما، أيوه هذه أحسن، يعني وكانت الإساءة من الزوج أو منهما، أقول من الزوج يعني إما من الزوج وحده أو منهما، يعني أو من الزوجين جميعا، يعني أو جهل الحال قرر التفريق بطلقة بائنة. برضو عندكم أو جهل الحال بأو هكذا، نعم. فيقول إذا الحكمان عجز عن الإصلاح وكانت الإساءة يعني إما من الزوج وحده أو من الزوجين جميعا، أو جهل الحال يعني لم تتبين الحقائق، فيقرران التفريق بطلقات بائنة. نلاحظ هنا أنه استثنى حالة الإساءة من قبل الزوجة، يعني طب لو الإساءة من قبل الزوجة، يعني الزوج ليس هو المسيء، هنا سيحكمان بالخلع في هذه الحالة، يعني يكون القرار هو الخلع إذا كانت الإساءة من قبل الزوجة والزوج هو المظلوم، فيفرقان بينهما بخلع. لكن إذا كانت الإساءة من الزوج وحده وهي المرأة المظلومة، أو منهما، كل منهما يعني ظالم للآخر ومتعد عليه ومسيء إليه، أو أن لم يتبين أيهما المسيء إلى الآخر، فعندنا ثلاث حالات يحكمان فيها بطلقة بائنة. الحالة الرابعة يحكمان فيها بالخلع، يعني نستطيع نقول الإساءة، إذا عندك زوجان وفي يعني إساءة، الإساءة هذه إما أن تكون من الزوج وحده أو من الزوجة وحدها أو من الزوجين جميعا، أو أنها لا يعلم، مجهول، يعني المسيء مجهول. فثلاث حالات اللي هي ما عدا حالة كون الإساءة من الزوجة وحدها، الحالات الثلاثة الأخرى يحكمان بطلقة بائن الحكمان. والحالة الرابعة اللي هي نقول حالة كون الإساءة من الزوجة وحدها فقط وتبين أن هي وحدها المسيئة وهو الزوج لم يسئ، يفرقان بالخلع، أن هي ترد له الصداق يعني. طيب يقول المادة العاشرة: إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما. إذا الحكمان لم يتحدا على قرار واحد، يعني بعدما بحث في الأمر كل حكم كان له رأي مخالف للآخر، واحد يقول الإساءة من الزوج، واحد يقول الإساءة من الزوجة، واحد يقول اختلف فيما بينهما. فالقاضي يأمرهما بمعاودة البحث مرة أخرى، إذا استمر الخلاف بينهما يحكم غيرهما، يستبدل الحكمين ويأتي بحكم آخر. المادة 11، قال على الحكمين أن يرفع إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه. الحكمان يرفعان الأمر إلى القاضي، والقاضي هو الذي يحكم بما يراه. وكان مر بنا أيضا في الدرس الماضي، يعني هو الجزء هذا فيه بعض التكرار يعني لما سبق، احنا مر بنا في الدرس الماضي شيء من التفصيل هنا في الحكمين، هل هما يعني لهما الصلاحية في التطليق، أو أنهما مثل الوكيلين ليس لهما صلاحية في إصدار الحكم بنفسيهما، وإنما عليهما رفع الأمر إلى القاضي. فهنا المعمول به في هذا القانون الذي اختاروه، أخذوا بأن الحكمين يعني يرفعان الأمر إلى القاضي، والقاضي هو اللي يصدر الحكم بالتطليق. طيب بعد ذلك يقول التطليق لغيبة الزوج، التطليق لغيبة الزوج من ضمن الحالات التي يحكم فيها القاضي بتطليق المرأة من زوجها عند غياب الزوج. قال التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد، أيضا القوانين الأسرة يعني أخذت بالمذهب المالكي والحنبلي في هذه المسألة. دفعا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه. المرأة لها أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا كان زوجها غائبا. يقول حتى لو كان الزوج له مال في البلد، يعني حاجة المرأة إلى الزوج لا تنحصر فقط في أمر النفقة، يعني قد يكون ترك لها نفقة، ترك مالا في البلد يعني للإنفاق على نفسها منه، لكن مجرد غيابه فيه يعني ضرر عاد على المرأة من غياب الزوج. تحت في الحاشية يعني المؤلف يقول الإمام مالك يرى أن التطليق لغيبة الزوج يرى أنه طلاق بائن، يقول أن القاضي يحكم بالتطليق ويكون هذه طلقة بائنة، وكنا بتكون بينونة صغرى، يعني أنه هو طلقة بائنة بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يصح الرجعة في العدة، لكن يصح أنه يتزوجها بعقد جديد. والإمام أحمد يرى أنه فسخ، الإمام أحمد يرى أنه في حالة غيبة الزوج أن القاضي يحكم بفسخ النكاح، وفسخ النكاح هذا معناه أنه لا يحتسب تطليقا، أنه ما يعد من ضمن التطليقات. الفسخ يعني كأنه إلغاء النكاح الذي بينهما، التفريق بينهما بفسخ، فإذا القاضي حكم بأنه بفسخ النكاح معناه أن هذا الحكم هذه لا تحتسب طلقة. يعني لو فرض مثلا أن الرجل كان طلقها مرتين من قبل وبعدين القاضي حكم بفسخ النكاح، أخذ على بمذهب الإمام أحمد كان الزوج غائبا والمرأة اشتكت والقاضي حكم بفسخ النكاح، ثم الرجل مثلا رجع بعد ذلك إلى البلد ورغب في الزواج بها من جديد، ممكن يتزوجها من جديد على اعتبار أن الفسخ هذا ليس محسوبا من ضمن التطليقات. يعني نعم، لأن طالما القاضي حكم بالفسخ معناها ألغى النكاح السابق، لم يعد النكاح السابق قائما. فإذا الزوج مثلا رجع ورغبت المرأة في الرجوع إليه يحتاج إلى أن يعقد عقدا جديدا في هذه الحالة. هنا طبعا شروط، يعني وضعوا شروطا يعني في المذهب المالكي والحنبلي لما أباحوا إما التطليق على مذهب مالك أو الفسخ على مذهب أحمد لغيبة الزوج، وضعوا شروطا. الشرط الأول قال أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول، لغير عذر مقبول، وسيأتي شرح العذر المقبول اللي هو مثل طلب العلم أو التجارة أو الوظيفة أو كده. فأول شرط أن يكون الغياب لغير عذر مقبول. اثنين أن تتضرر بغيابه، أن تتضرر بغيابه. ثلاثة أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه، يعني ليس أنه ترك المنزل ومقيم في منزل آخر في نفس المدينة، وإنما أنه غائب في بلد آخر، يعني مسافر خارج البلد. أربعة، أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة، بمعنى أن القاضي لا يتعجل بالحكم بالتطليق أو الفسخ يعني لمجرد شكوى الزوجة، وإنما يتركهم سنة، يتركها سنة، يعني يأمرها أنها تنتظر سنة لعل زوجها يرجع، أو لعلها يعني تتكيف مع الوضع، مثلا ممكن في البداية تكون متضررة بالغيبة، ممكن بعد ذلك يعني ترى أن الأصلح لها أن تبقى في عصمته أو كذا، فيتركها سنة قبل إصدار الحكم بالتطليق. طيب، قال: فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول، هنا يشرح الشرط الأول، قال: كغيابه لطلب العلم أو ممارسة التجارة أو لكونه موظفا خارج البلد أو مجندا في مكان نائم، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق. هذا شرح الشرط الأول، اللي هو أن يكون غياب الزوج لعذر غير مقبول، فالأعذار المقبولة شرحها. قال: وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه، لو كان الزوج غائبا في نفس البلد التي تقيم فيها الزوجة، فهذا أيضا لا يبيح لها طلب التفريق. وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه. يعني هنا ذكر مخرجا فقهيا، يعني أنه في حالة، يعني هنا مثلا اشترطنا الشرط الأول أن يكون الغياب لعذر غير مقبول. طيب، هب أن الغياب كان لعذر مقبول، فهنا ليس لها أنها تطلب التفريق بينها وبين زوجها لأجل الغياب، لأن العذر مقبول، لكن هب أنها متضررة من بعده عنها، يعني هو العذر مقبول أنه مثلا أنه مجند مثلا في الجيش وهو خارج البلد، فالعذر هنا مقبول، لكن هي متضررة من بعده عنه، فلها الحق هنا أن تطلب التطليق لبعد الزوجة عنها وتضررها من بعده، بغض النظر عن كون الغياب مقبولا أو لا. قال: ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله. قال: والتقدير بسنة قول عند الإمام مالك، التقدير بسنة هذا قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقيل 3 سنين، بعض الفقهاء قالوا يعني القاضي لا يحكم بالتطليق لأجل الغياب إلا بعد 3 سنين. ويرى أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها 6 أشهر. الإمام أحمد رحمه الله خالف في هذا في هذا الشرط اللي هو مرور سنة، قال يكفي 6 أشهر فقط يبيح لها طلب التفريق. قال: لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر على غياب زوجها، كما تقدم ذلك في الجزء السابع. وطبعا المؤلف هنا يتكلم على طبعة القديمة الفقه السنة مطبوعا في أجزاء صغيرة، يعني الجزء، ففي موضع سابق ذكر استفتاء عمر وفتوى حفصة رضي الله عنهما، مر بنا من قبل لو تذكرون قصة يعني عمر رضي الله عنه أنه كان يتعسس، يعني في كان يسير بالليل في الطرقات كذا يتفقد يعني أحوال الرعية وكذا، فمر بجوار بيت وسمع امرأة، يعني صوت امرأة، يعني الصوت مسموع يعني خارج البيت وهي المرأة في البيت، فتنشد يعني أشعارا تقول: ألا طال هذا الليل وازور جانبه، وتقول يعني وتشتكي يعني ألا خليل ألاعبه، لولا خشية الرحمن ربي لحرك من هذا السرير جوانبه، تنشد يعني أبياتا تقول إنها يعني متأذية من بعد زوجها عنها ومتضررة من هذا وكذا. فاستمع يعني إلى أبياتهما فاستقصى يعني عن حال، سأل يعني من يسكن في هذا البيت وكذا، قالوا فلانة، أين زوجها؟ قالوا إنه خرج للجهاد يعني للغزو وكذا، وخرج يعني مدة طويلة للغزو وكذا في الفتوحات في فارس وفي كذا، وهو غائب عنها. فذهب عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وسألها يعني قال يا بني يعني كم إيه أكثر ما تصبر المرأة على غياب زوجها؟ قالت 6 أشهر. يعني قدرت يعني رضي الله عنها إيه 6 أشهر يعني أقصى. فقضى عمر رضي الله عنه ألا يبقى يعني مجاهد في الغزو أكثر من 6 أشهر وبعدين إيه لابد أن يأخذ إجازة يعني عطلة، لازم عطلة يعني حد أقصى يعني 6 أشهر، لابد قبل مضي 6 أشهر يكون يرجع إلى بلده أو كذا إذا كان له زوجة أو كذا إلى. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ يعني من هذا التقدير الذي قدرته أم المؤمنين رضي الله عنه، أخذ منه التقدير ب6 أشهر أن المرأة إذا غاب زوجها عنها أكثر من هذه المدة يباح لها طلب التفريق لأجل الغياب أو لأجل البعد، يعني إما لأجل الغياب أو لأجل البعد، يعني حتى لو كان الغياب مقبولا وكذا وهي متضررة من بعده لها أن تطلب التفريق. وهذا التفريق يعني في مذهب الإمام أحمد يحكم بأنه فسخ، يحكم يقول القاضي يحكم بفسخ النكاح بحيث ما يتعدش من ضمن التطليقات، لا يعد من ضمن التطليقات. وأيضا الفسخ بتكون العدة فيه حيضة واحدة فقط، تعتد بحيضة واحدة وبعدها ممكن تتزوج برجل آخر إذا شاء. أما الإمام مالك بيحكم بأن يقول القاضي يحكم بإيه بطلاق بائن وتعتد عدة طلاق 3 حيضات وكذا. طيب قال التطليق لحبس الزوج، التطليق لحبس الزوج إذا الزوج كان مسجونا والمرأة يعني جاءت تشتكي إلى القاضي أن زوجها مسجون وهي متضررة من هذا الوضع وتريد الطلاق. قال ومما يدخل في هذا الباب عند مالك وأحمد، عند الإمامين مالك وأحمد أيضا رحمهم الله، التطليق لحبس الزوج، لأن الحبس هو نوع من الغياب يعني، فمثل الغياب حبس الزوج، لأن حبسه يوقع بالزوجة الضرر لبعده عنها. قال فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة 3 سنين أو أكثر وكان الحكم نهائيا، يعني هنا اللي أخذوا به في قوانين الأحوال الشخصية أخذوا بهذا التقدير، يعني التقديرات هنا بيكون فيها مجال يعني للاجتهاد، فهم قالوا إذا كان المسجون هذا قد صدر في حقه حكم نهائي، لأن مرات يكون المسجون مجرد يعني متهم أو كذا معتقل تحت التحقيق وقد يحكم ببراءته وقد يحكم بحبسه شهرا أو شهرين أو يعني ينتظر لغاية ما يصدر الحكم النهائي يعني. فإذا كان الحكم نهائيا بسجن الزوج مدة يعني مدة 3 سنوات أو أكثر ونفذ على الزوج، كان الحكم يعني نافذا ومضت 1 سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها، فإذا ثبت ذلك طلقها القاضي طلقة بائنة عند مالك ويعتبر ذلك فسخا عند أحمد. يعني ينطبق على هذه الحالة مثل ما ينطبق على حالة الغياب، يعني مثل حالة الغياب برضو الإمام مالك يحكم يقول القاضي يحكم بتطليقها طلقة بائنة، والإمام أحمد يقول القاضي له الحق في أن يصدر حكما بفسخ النكاح حيث تعتد بحيضة وهذا الفسخ لا يحتسب من ضمن التطليقات وممكن بعد ذلك إذا اعتدت حيضة تتزوج برجل آخر. قال ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به، برضو الأسير إنه قد يكون أسره الأعداء، قد يكون خرج يعني يجاهد والأعداء أسروه وكذا، أو أنه محبوس يعني محكوم عليه بقضية في البلد أو محبوس يعني ظلما أو بحق أو ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. فيرى أن هذا مثله مثل المفقود أن يحق للقاضي الحكم بفسخ النكاح أو بالتطليق أو كذا. قال وجاء في القانون في المادة 12 إذا غاب الزوج 1 سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. طيب المادة 13 قال إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب. أن الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه. ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. فيقول الحكم هنا يعني هنا تفصيل في موضوع غياب الزوج، أن الزوج الغائب هذا إما أن يكون له مكان معلوم تصل فيه الرسائل إليه، وإما أن يكون غائبا في مكان مجهول أو مكان لا تصل فيه الرسائل إليه. إذا كان الصورة الأولى أن الزوج غائب وجاءت المرأة تشتكي أن زوجها غائب، أين زوجك؟ قالت أنه إيه هو مقيم في المكان الفلاني عنوانه كذا وكذا، فهنا القاضي يبعث إليه إيه رسالة ويضرب له أجلا، يحدد له أجلا. وضرب الأجل هنا اجتهادي يعني من القاضي، القاضي حسب إيه تقديره يعني يقدر يعني المدة التي تصل فيها الرسالة والمدة اللي هي يعني يستطيع فيها أن يطلع على الرسالة ويدبر أمره ويأتي إلى البلد، أو فيقدر يعني مدة باجتهاده، قد يقدر له خلال شهر خلال شهرين خلال كذا، فيقدر له مدة في الرسالة التي يبعثها إليه، يقول له معك إيه مهلة خلال مثلا شهر أو شهرين إما أن تحضر للإقامة مع زوجتك، يقول له إما أنك تترك البلد التي أنت فيها وتأتي وتقيم مع زوجتك، وإما أن تنقل زوجتك إليك في البلد التي أنت فيه، وإما أن تطلقها. يخيره ثلاث خيارات. يعني مرات أخوانا هنا مثلا في يعني في البلاد العربية والإسلامية وكذا، مثلا قد تكون الزوجة موجودة هنا وزوجها مقيم في بلد آخر من البلاد العربية أو الإسلامية أو غيرها وكذا، والزوجة متضررة هنا من كون زوجها في بلد أخرى وتأتي تشكو إلى من يقوم مقام القاضي يعني من أئمة المساجد والقائمين بهذا في المراكز الإسلامية هنا في الغرب وكذا. فالمرأة هنا تشتكي أنها متضررة من بعد زوجها عنها وكذا، فهنا القاضي إذا كان زوجها معلوم المكان يرسل إليه رسالة ويطلب منه، يقول له إما أنك إيه تأتي خلال هذه المدة وتقيم في مع زوجتك في البلد، وإما أن تنقلها إليك لتقيم معك، وإما أن تطلقها. فإذا انقضى الأجل ولم يفعل يعني واحدة من هذه الأمور الثلاثة ولم يبدي عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة. هذا في حالة إمكان وصول الرسائل إلى الغائب. وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل. أما إذا كان الزوج غائبا في مكان يعني لا مكان إما مجهول أو لا يمكن وصول الرسائل إليه، فهنا القاضي يحكم بتطليقها من غير أن يضرب له أجلا ولا أن يعذره، مباشرة يصدر الحكم بالتفريق بينهما، إما بطلقة بائنة على رأي مالك رحمه الله أو بفسخ على رأي الإمام. قال المادة 14: لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنين فأكثر أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه. القاضي يطلق على الزوج، يعني دائما مصطلح التطليق على الزوج يعني أن القاضي يصدر حكما بالتطليق يعني من غير يعني أن يشارك الزوج في هذا التطليق. القاضي كأنه يصبح مثل الولي عن الزوج بتولية الشرع، يعني الشرع ولا القاضي هنا هذه المسألة، فالقاضي يطلق على الزوج يعني يحكم بالتطليق. التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. قال: أما التفريق للعيب فقد تقدم القول فيه، يعني مر بنا في دروس سابقة الكلام عن مسألة العيوب الخلقية والأمراض مثلا المعدية يعني التي تتأذى منها الزوجة وكذا، وأنه في يعني في هذه الحالات أيضا يحق للقاضي أن يحكم بفسخ النكاح، يعني إذا كانت الزوجة متأذية يعني من بسبب عيب في الزوج أو كذا كما مر تفصيله. يعني ف فهذا كان نهاية الكلام عن موضوع الحالات التي يطلق فيها القاضي على الزوج. القاضي يحكم بتطليق المرأة أو التفريق بين المرأة وزوجها. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع الخلع. قال: الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق. وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته أو تكره هي زوجها. قد يحدث يعني نفرة بين الزوجين، إما الرجل كاره للمرأة أو المرأة كارهة للرجل. والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية. يعني دايما الحب والكراهية لهما أسباب يعني سببها الله سبحانه وتعالى. يعني دايما الإحسان إلى الشخص وحسن العشرة وحسن المعاملة وكذا يعني غالبا يؤدي إلى المحبة وإلى ميل القلب وكذا. يعني غالبا النفرة يكون لها أسباب، الكراهية يكون لها أسباب من كونه يسيء المعاملة، يسيء العشرة، يسيء كذا. فينظر هنا في الأسباب التي قد تكون أدت إلى الكراهية. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني هنا إيه أول شيء؟ محاولة معالجة أسباب الكراهية. يعني أنها مثلا المرأة لماذا تكره؟ فتقول تكره، قد تعلق ذلك بأسباب، فينصح الزوج يعني هنا بأن يتلافى هذه الأسباب التي أدت إلى كراهية المرأة له، إذا كان يظلمها، يسيء إليها في الحديث، يسيء إليها، يمتنع من النفقة عليها، يضيق عليها في النفقة، يفعل. فينظر في هذه الأسباب ويصح كل من الطرفين يعني بإصلاح هذه الأسباب التي أدت إلى حصول الكراهية من الأخ. ثم حتى لو لم تزل هذه الأسباب أو زالت الأسباب وبقيت الكراهية، فهنا الوصية القرآنية يعني: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال المفسرون يعني فيها، قالوا الولد الصالح وكذا، يعني قد يكون الرجل كارها لزوجته ويجعل الله بينهما ولدا صالحا يعني برا، أو المرأة كارهة لزوجها ويرزقها الله منه أولادا صالحين برا يعني كذا. وقد يعني يصلح الله تعالى يعني كل منهما للآخر مع الوقت وكذا والصبر إلى آخره. قال: وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة. ومعنى لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا ينبغي أن يبغض المؤمن مؤمنة، يعني لا ينبغي هذا الشيء أن تقع البغضاء بين زوج مؤمن وزوجة مؤمنة، لأن المؤمن لا يخلو من خير ولا يخلو من جوانب مدح وكمال وكذا. فإذا كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لو تفكر الرجل مثلا في زوجته التي يكرهها، قد يكون يكرهها مثلا لبعض الأشياء، لكن إذا تذكر مثلا أنها امرأة صالحة وأنها عفيفة وأنها تحفظ في ماله ونفسها وأنها تحسن تربية ولده، أنها كذا، يعني إذا فقد يعني جانبا لابد أنه سيجد يعني جانبا آخر من جوانب الخير التي يعني تدعوه إلى أن يحبها من أجل هذه الجوانب الحميدة يعني الموجودة وكذا. قال: إلا أن البغض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفد الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة والرحمة وأداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح، وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه. يقول يعني قد يعني يؤخذ بالأسباب الممكنة كلها، ومع ذلك يعني بقدر القلوب بين يعني أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى وكذا، والمحبة والبغض وكذا بيد الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني قد يؤخذ بكل الأسباب الممكنة، ومع ذلك يعني هناك مثلا نفرة لا تحتمل، يعني والمرأة يعني خلاص لا تطيق زوجها وكارهة له كرها لا يحتمل، وذهب يعني السكن والمودة ففي هذه الحالة يقول حينئذ يعني تأتي الرخصة في الطلاق إذا كانت الكراهية من جهة الرجل. يقول فإن كانت الكراهية من جهة الرجل يعني أن الرجل هو الذي يكره المرأة فيطلقها، قال وهو حق من حقوقه وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله. إذا كان الرجل هو الكاره لزوجته وهي الزوجة يعني ما قصرت في شيء مثلا، ما فيش يعني أسباب ظاهرة، أخذ بكل الأسباب الممكنة وكذا، لكن في قلبه نفرة منها وبغض لها وكذا، فإذا كان كارها له ما في وسيلة يعني لإصلاح الأمر فالشرع أعطاه الحق في تطليقها. وإن كانت الكراهية من جهة المرأة، إذا كان العكس يعني هي المرأة هي التي تكره زوجها، فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع. الشريعة فتحت بابا للمرأة لإنهاء هذه العلاقة الزوجية إذا صارت متضررة منها بسبب الكره الذي لا يطاق يعني مع بذلها للأسباب الممكنة، بطريق الخلع بأن تعطي الزوج ما كانت أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني من الصداق اللي هو المهر الذي أعطيتموها إياه، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية الكريمة في موضوع الخلع، أنه لا يحق للرجل أن يأخذ شيئا من المهر الذي أعطاه لزوجته بغير يعني رضا نفس منها وبغير طيب نفس منها، إلا أنه في حالة إذا خافوا أنهم يعني صاروا عاجزين عن إقامة حدود الله، أن المرأة بسبب نفرتها من الزوج وكراهيتها له أصبحت لا تقدر على القيام بحقوقه ومعاشرته بالمعروف بسبب هذه الكراهية، فيحق للزوج في هذه الحالة أنه يأخذ منها ما تفتدي به نفسها، ما ترد إليه الصداق، ويكون حلالا له أن يسترده في هذه الحالة. قال وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف، إذ أنه هو الذي أعطاها المهر وبدل تكاليف الزواج أو بذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق، فكان من النصفة أن ترد عليه ما أخذت. هو الزوج يعني أعطاها الصداق وأنفق عليها ولم يقصر في شيء وهي كارهة له وتريد المفارقة، يقول من الإنصاف والعدل هنا أن الشرع أباح له أن يسترد المهر الذي كان أعطاها إياه. قال وإن كانت الكراهية منهما جميعا أو منهما معا، يعني كل منهما كاره للآخر وغير قادر على الإقامة معه، قال فإن طلب الزوج التفريق فبيده وعليه تبعاته. انظر من الذي طلب أولا التفريق، فإذا الزوج هو الذي رغب في التفريق أولا وهو الذي طلبه فعليه أن يطلقها ويتحمل تبعات هذا الطلاق، أنه يترك لها المهر ولا يسترد منها شيء إذا هو الذي بادر وطلق. وإن طلبت الزوجة الفرقة فبيدها الخلع وعليها تبعاته، إذا كان هو يعني كارها لها لكنه صابر وساكت، وهي التي يعني كارها له أيضا لكن هي التي سبقت وطلبت أولا التفريق بينهما، فهنا يكون الفراق بالخلع في هذه الحالة وترد إليه المهر. قال كذلك قيل إن الخلع وقع، قالوا عليها تبعته كذلك، قيل إن الخلع وقع في الجاهلية، ذلك أن عامر بن الضرب أو زوج ابنته ابن أخيه عامر بن الحارث، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها، لأن هذا الرجل الجاهلي زوج ابنته لابن أخيه، وبعدين لما دخلت الزوجة على زوجها نفرت من زوجها، فشكى إلى أبيها، الزوج اللي هو ابن أخيه ذهب واشتكى إلى والد الزوجة، فقال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، يعني أنت ستتركها بسبب كراهيتها لك فتتركها، لكن تسترد مالك الذي أعطيتها صدقا، لك الحق أن تأخذه وقد خلعتها منك بما أعطيتها. فيقول أن كان الخلع يعني معروفا في الجاهلية، وجاءت الشريعة الإسلامية وأقرته يعني. وطبعا ليس هناك استشهاد بفعل أهل الجاهلية، أفعال أهل الجاهلية منها من أفعال يعني أقرتها الشريعة الإسلامية فصارت مشروعة لأن الله تعالى شرعها، ومنها أفعال الشريعة أطلتها وأنكرتها. فيقول الخلع يعني عرفه أهل الجاهلية وجاء الإسلام فأقره يعني. قال تعريفه: والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل. المرأة يعني سماها الله تعالى لباسا وكنى عنها باللباس، والرجل لباس لها. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلما يعني كنى الله سبحانه وتعالى عن المرأة باللباس وكذا، فكان وعن الرجل باللباس، فكان كون المرأة يعني تفارق زوجها ثم ذلك خلعا يعني مثل إيه؟ إزالة اللباس خلعها. قال: ويسمى الفداء لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها. ده الخلع من أسمائه الخلع ومن أسمائه الفداء أيضا، لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها. وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببذل يحصل له. عندكم ببذل ببدل؟ ببدل بعض النسخ ببذل، ببدل أحسن يعني، نقول ببدل يحصل له يعني أو أن المرأة يعني تبذل له مالا، أو ببدل أنه يعني يفارقها مقابل أن يأخذ عوضا يعني. البدل هو معنى العوض يعني، ببدل يحصل له اللي هو العوض يعني المالي الذي يأخذه يعني. ممكن نقول بذل اللي هو أيضا المال الذي يأخذه. قال: والأصل فيه ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، أنا لا أعترض على أخلاقه ولا أعترض على دينه، ولكن أكره الكفر في الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله في الحاشية يعني، يقول: أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه، ولكن كانت تكرهه لدمامته، وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق. والمقصود بالكفر كفران العشير. قالت: أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفران العشير وأنا يعني مسلمة وكذا. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه صحابي كريم، كان يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم الوفود، كانت القبائل العربية ترسل وفودا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل وفد يكون معهم شاعر وخطيب، شاعر ينشد يفتخر يعني بمناقب قومه ومآثرهم، وخطيب أيضا يقوم يخطب خطبة يعني يفتخر فيها بقومه وكذا ويطلب حاجته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له شاعر وخطيب يعني، فكان شاعره حسان رضي الله عنه، والخطيب اللي هو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان يخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حضور الوفود، فكان يستدعي ثابتا وحسان يجيب شاعرهم، وأحيانا كان كعب بن مالك وغيره من الشعراء رضي الله عنه. وكان ثابت بن قيس رضي الله عنه هو الذي يتولى مهمة الخطابة، فيجيب خطيبهم فيفخر بالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام وكذا، ويجيب الوفد. وكان رضي الله عنه جهوري الصوت يعني، كان صوته يعني عالية. ولما نزلت الآية الكريمة في سورة الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبكى يعني ثابت بن قيس واعتزل الناس في بيته يبكي وخشي أن يكون يعني قد حبط عمله أن يكون مقصودا بهذه الآية، لأنه كان يرفع صوته، يعني هو طبيعة حديثه لا يستطيع أن يخفض صوته، يعني كلامه العادي عالي الصوت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يبشروه بالجنة وأنه يعني وأنهم أهل الجنة وأنه لا يحبط عمله، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وأنه ليس معنيا بهذه الآية الكريمة رضي الله عنه وأرضاه. فهو أحد المبشرين بالجنة، يعني طبعا من غير العشرة، يعني في العشرة بشر غيرهم، هو واحد منهم يعني من غير العشرة ممن بشر بالجنة. ورغم يعني مناقبه وفضائله الكريمة يعني رضي الله عنه، إلا أنه يعني الدمامة يعني من ناحية الخلقة وكذا، يعني ورد أنه كان شديد القصر يعني رضي الله عنه أو كذا، وأن يعني القصد أن امرأته قالت يعني إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن يعني هي تكرهه وتريد الفراق يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال اقبل الحديقة، وكان هو إيه، وكان أصدقها حديقة، كان أعطاها الصداق حديقة له، كان جعلها صداقا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها طالما هي التي تريد الفراق أن ترد إليه الحديقة وأن يطلقها تطليقة. هذه التطليقة يأتي أنها هي إيه، هي الخلع يعني. التطليقة هنا على الرأي الراجح أنها يعني هي الخلع يعني. قال ألفاظ الخلع. قال والفقهاء يرون أنه لا بد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه، قل خالعتك أو خلعتك أو كذا، أو لفظ يؤدي معناه مثل المبارأة والفدية، يقول بارأتك أو افتدي نفسك مني، ويقول يعني قبلت فداءك أو ونحو ذلك من العبارات يعني. فإذا لم يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ فيه معناه، كأن يقول لها أنت طالق في مقابل مبلغ كذا وقبلت، كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا. فيقول هذا رأي أكثر الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء قالوا الخلع حتى يكون خلعا لابد أن يكون إما بلفظ الخلع أو المبارأة أو الفدية أو الألفاظ التي تدل على هذا المعنى، وأنه لا يستعمل لفظ التطليق. فإذا استعمل لفظ التطليق في حالة الخلع وكان طلاقا بعوض، يعني قال رد إلي المهر وأخذ المهر ثم إيه قال أنت طالق مقابل مبلغ كذا وأخذ المال مقابل أن يطلقها، فأكثر الفقهاء يقولون إذن هذا يكون إيه طلاقا طالما صرح بلفظ الطلاق. الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو قول يعني بعض الحنابلة أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد وينصره الإمام ابن القيم رحمه الله، يناقش هذا الرأي فقال: ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني القاعدة في العقود أن العبرة في العقود بالإيه؟ بالمعاني لا بالمباني، يعني بالمضمون وليس بالألفاظ أو الشكليات. يعني العقود ينظر فيها إلى حقيقة العقد ومقصوده وكذا، ولا ينظر فيها إلى الألفاظ الشكلية التي يتلفظ بها. فهذه القاعدة في العقود يعني بصفة عامة أن العبرة فيها للمعاني لا للمباني. طبعا هذه برضو قاعدة يعني مختلف فيها بعض الفقهاء، يقول لك لا العبرة بالمباني، لكن إذا أخذنا يعني برأي من يقول أن العبرة في العقود بالمعاني اللي هي المضامين، يعني بمعنى مثلا أنه إيه نحن مر بنا مثلا في الزواج، أنه ممكن يقول له في عقد الزواج بنقول له زوجتك بنتي، يقول مثلا وهبتك بنتي، فيقول قبلت. فمثلا الفقهاء يقول لك العبرة بالمضمون، يعني أنه هو وهبتك بنتي، هو يقصد إيه يقصد بالهبة يقصد بها التزويج، أو يقول ملكتك إياها مثلا، ملكتك إياها ليس المقصود أنه باعها مثلا أو كما يباع الرقيق أو كذا، وإن المقصود بها الزواج مثلا. فينظر إلى المعاني يعني والمضمون، وتغتفر الألفاظ يعني. ولي فهنا الإمام القيم رحمه الله يقول هنا الخلع هو تعريفه اللي هو يعني فراق من قبل المرأة هي طالبة له، ويكون بعوض، والزوج يأخذ عوضا من المرأة مقابل هذا الفراق. فيقول حتى لو الزوج تلفظ بالطلاق أخذ العوض وقال أنت طالق، فهذا الطلاق بعوض يقول هو خلع، والخلع عند الحنابلة هو فسخ وليس طلاق، ليس معدودا من التطليقات الثلاث. فبناء على هذا الإمام يعني قول في مذهب الإمام أحمد اللي هو ينصره ابن القيم هنا، يقول إن حتى لو كان الزوج في حالة الخلع إنه أخذ عوضا مقابل تطليق المرأة وقال لها أنت طالق، قال هذا يكون خلعا فيكون فسخا وليس طلاق، فتعتد بحيضة واحدة ولا يكون محسوبا من ضمن التطليقات الثلاثة حتى لو كان بلفظ التطليق. قال وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه. إذا هذا الرأي مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول بعض الحنابلة منهم ابن تيمية وابن القيم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله ومن اعتبر الألفاظ وقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا. يعني ابن تيمية رجح أننا لا نقف مع الألفاظ وإنما ننظر إلى المعاني، ولكنه ذكر أن من يقف مع الألفاظ ويتمسك بها ويدقق فيها سيعتبر الخلع إذا كان بلفظ الطلاق طلاق. قال ثم قال ابن القيم مرجحا هذا الرأي، فحقيقة العبارة هنا فيها يعني هذا الرأي هنا بترجع على الرأي اللي رجحه ابن القيم اللي هو أن الخلع فسخ ولو كان بلفظ الطلاق، أنه لا يكون طلاقا وإنما يكون خلعا ويكون فسخا ولا يعد طلاقا حتى لو كان بلفظ الطلاق، طالما أنه بعوض أو قال طلقتك على مبلغ كذا من المال وأخذ المال مقابل هذا الطلاق، فأي طلاق كان بعوض المال يأخذه الزوج من زوجته التي مقابل تطليقها فإنه يكون خلعا حتى لو كان لفظه الطلاق. ابن القيم رحمه الله يرجح هذا الرأي فيقول وقراءة الفقه وأصوله تشهد أن المرعية في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها. ومما يدل على هذا، مش النسخ عندكم كده، لو حد وجد يعني اختلاف في النسخ مرات بعض النسخ يكون فيها سقط كلمات أو سقط، فمشين صح. قال لا صورها وألفاظها. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. يقول في حديث ثابت بن قيس قال خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اعتدي بحيضة. فيقول الآن لو كان هذا طلاقا لأمرها أن تعتد بثلاث حيضات اللي هي ثلاثة قروء، لكن لما قال أمرها أن تعتد بحيضة معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام احتسبه فسخا وعده خلعا حتى ولو كان بلفظ الطلاق. قال وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. قال وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا. يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى سمى الخلع فدية، اسمه الموجود في القرآن فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فسمى الله تعالى الخلع افتداء. فيقول إذن الافتداء سواء يعني تلفظ فيه بكلمة الطلاق أو تلفظ بكلمة الخلع فكله يعتبر افتداء، يعني يعتبر فدية طالما أن المرأة تفتدي نفسها بمال. فالفدية لا تختص بلفظ، يعني تفتدي نفسها بمال، أي لفظ تلفظ به الزوج مقابل قبول هذه الفدية يعتبر خلعا وفسخا. قال: ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا، وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق. يقول إن الطلاق الذي اقترن بفدية ليس مثل الطلاق الذي لم يقترن بفدية، يعني وإن سمي حتى لو سميناه طلاقا، طلاق الفداء أو الطلاق بفدية أو الطلاق بعوض، فلا يكون حكمه مثل حكم الطلاق العادي الذي ليس مقيدا بأنه بفدية أو بعوض. كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة، بدليل أن الخلع العدة فيه حيضة واحدة، وكذلك الخلع لا رجعة فيه، يعني لا يستطيع الزوج أن يراجعها أثناء مدة العدة، بينما في الطلاق العادي يستطيع أن يراجعها. لكن إذا كان الطلاق بعوض، يقول حتى الفقهاء اللي قالوا الطلاق بعوض يعتبر طلاقا لم يجعلوا للزوج الحق في الرجعة، ما ينفعش بعد ما يأخذ منها الفدية يروح يقول لها راجعتك، يبقى أخذ منها الصداق ويرجعها. فقال طالما أنه لا يستطيع أن يراجعها في العدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم أن هي تعتد بحيضة واحدة، يقول هذا كلها قرائن على أن الخلع يكون فسخا وليس طلاقا، حتى لو كان بلفظ الطلاق، حتى لو قال أنت طالق مقابل كذا أو بكذا من المال وأخذ منها فدية، فيقول لا يحتسب طلاق. قال: العوض في الخلع. العوض في الخلع. قال: الخلع كما سبق إزالة ملك النكاح في مقابل مال، فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع. الخلع هو إزالة النكاح مقابل مال، مقابل تعويض مالي يأخذه الرجل من زوجته. فهذا التعويض المالي يقول الذي يأخذه الرجل من زوجته هذا جزء أساسي من مفهوم الخلع. فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع. إذا خلع بدون عوض يقول لا يقع هذا الخلع. فإذا قال الزوج لزوجته خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعا. إذا لم يكن بينهما عوض، قال لها خالعتك من غير أن يكون بينهما أن يأخذ منها شيئا ولا يتفق معها على عوض، لم يكن ذلك خلعا. ثم إنه إن والطلاق كان طلاقا رجعيا. قل الرجل قصد بقوله خالعتك قصد بها أن يطلقها، قال هذه نعتبرها من ألفاظ طلاق الكناية، كأنه قال لها الحقي بأهلك أو كذا. احنا قلنا الطلاق في عندنا ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق بغض النظر عن نية المتكلم، وألفاظ كناية متوقفة على نية القائل، فإذا نوى بها الطلاق وقع طلاق. فيقول أن كلمة خالعتك هي تعتبر من كنايات الطلاق، لو قصد بها الطلاق وقع طلقة، وتكون طلقة رجعية، يعني يمكن أن يراجعها فيها طالما أنه ما أخذ عوضا منها. هنا على افتراض أنه قال خالعتك ولم يذكر مالا، فإذا لم يقصد الطلاق لم يقع شيئا، وإذا قصد الطلاق وقعت طلقة رجعية. وإن لم ينوي شيئا لم يقع به شيء. لو قيل له هل نويت الطلاق ولا نويت الخلع ولا نويت، قال ما نويت شيئا بهذه اللفظة، لم يقع شيء، لأنه من ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية. طيب بعدها من مسائل الخلع يعني وأحكامه، يقول: كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع. هنا يتكلم عن العوض الذي يأخذه الرجل من زوجته في الخلع، قد يأخذ منها الصداق كاملا، قد يأخذ بعض الصداق، وقد يأخذ أكثر من الصداق، قد يأخذ مالا آخر غير الصداق. فهنا مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع. قال: ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه أو على مال آخر، سواء كان أقل من الصداق أم أكثر. الشافعية قالوا أن الخلع المهم هو عبارة عن فراق مقابل عوض مالي يأخذه الزوج، وهذا العوض قد يكون الصداق الذي أعطاه كاملا، وقد يكون بعض الصداق جزءا منه. أعطاه مثلا الصداق مثلا 5 أساور مثلا من الذهب، وخالعها على أن ترد إليه أسورة أو أسورتين، ممكن يرد إليه بعض الصداق، أو على مال آخر. ممكن هو الصداق أعطاها أساور مثلا ذهبية، وبعدين خالعها على أن تعطيه 10 من الإبل أو 5 شياه، ولا المهم إيه، خالعها على مال آخر غير الصداق، سواء كان المال الآخر هذا أقل من الصداق أو أكثر من الصداق أو مساويا له. كل هذه الصور يجوز فيها الخلع. ولا فرق بين العين والدين والمنفعة. العين اللي هو إيه؟ مال معين حاضر، يعني أمام المرأة مثلا، أمامها يعني شاة، وتقول له إيه، ويقول لها خالعتك على هذه الشاة معينة، ويأخذها منها يعني، أو أمامها مثلا درهم في يده ويقول خالعتك على هذا الدرهم مثلا معين أو وقد يكون العوض دينا، يقول لها خالعتك على مثلا 10 دراهم، وبعدين هذه الدراهم تكون دينا في ذمتها، تعطيه إياها لاحقا، يصح الخلع. وقد يكون الخلع على منفعة، أن هي مثلا تعمل عنده مثلا على أن تخيط له ثوبا، أو على أن تبني له جدارا، تحمل له شيء، يعني ينتفع منها بشيء منفعة، يعني زي الأجرة، بس بدون الأجرة. الأجرة بدل ما يعطيها أجرة على هذا العمل، هو يطلق سراحها يعني، ويحل قيد النكاح. نعم، يعني هو الخلع هنا لابد أن المرأة يعني تكون موافقة على إعطائه هذا افتداء نفسها منه، فهي الأصل أن المرأة هي التي تفتدي، تكون هي الطالبة يعني، أو هي الراغبة في هذا الشيء، وهو يقبل هذا الفداء. طبعا عندنا يعني حالة اللي هي تتم بالتراضي بين الزوجين، ان هي المرأة يعني تعرض فداء والرجل يقبل هذا الفداء، ويتم بالتراضي بين الطرفين. وهناك حالة اخرى، انه ليس هناك تراضي بين الطرفين، المرأة تريد ان تفتدي نفسها من الرجل، والرجل رافض، فترفع الامر الى القاضي. ممكن القاضي يحكم بالخلع، يعني كما مر بنا انه اذا كان الضرر، احنا مر بنا من قبل يعني، انه اذا كان الضرر من جهة الزوجة، القاضي يحكم بالخلع. إذا كانت الزوجة هي التي يعني تضر بزوجها يعني، أو هي إذا كان الزوجة تضر بزوجها يحكم بالطلاق. إذا كان الضرر، مر بنا اللي هي الحالات الأربعة لو تذكرون اللي ذكرناها، إذا كان الضرر من الزوج أو منهما، أو لم يعلم مصدره، فهنا يحكم بإيه؟ الإساءة إذا كانت من الزوجين أو من الزوج أو لم يتبين، يحكم بطلقة بائنة. أما إذا كانت الإساءة من الزوجة، هي الزوجة هي التي تسيء إلى زوجها وتريد أن تفارقه، والزوج لم يسيء إليها في شيء، فالقاضي يحكم بالخلع. فقد يكون الخلع يعني بحكم من القاضي يعني، وليس بتراض بين الزوجين وكذا. سيأتي توضيحه أكثر إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. طيب نرجع مرة أخرى، إحنا هنا بنتكلم عن مذهب الشافعية. فالشافعية يعني وسعوا في موضوع عوض الخلع، من عوض الخلع قد يكون الصداق أو أقل أو أكثر، أو مال آخر غير الصداق أو كذا. قال: وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع، كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع، لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. استشهد بآية في غير موضحة هنا، مش عندكم فلا جناح عليهما فيما افتدت به؟ في بعض النسخ حط فيها فلا جناح عليه أن يتطوف بهما آية الله. مش عارف أن اللي عنده هذه النسخة يعدلها، هذه آية في الحج يعني، وهنا في الخلع يقصد آية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح، أن الخلع عقد على بضع المرأة، يعني اللي هو بمعنى البضع اللي هو المقصود به الفرج يعني، أو المقصود به يعني استباحة الوطئ يعني والمعاشرة، فيقول أشبه عقد النكاح. ففي عقد النكاح يعني هو يعتبر عقد على بضع، فبالتالي إيه فيه صداق، والصداق يمكن أن يكون منفعة، يمكن أن يكون يعني زي مثلا موسى عليه السلام لما كان صداقه إيه أن يعمل أجيرا عند والد الزوجة 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك يرعى له الغنم أو كذا، فكان الصداق منفعة اللي هو يعني أن عملا بدنيا يعمله يعني، وبدل ما يأخذ أجرة يكون هذا هو الصداق. فبالتالي كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع، بغض النظر عن كون هذا العوض هو نفس الصداق اللي أعطاه إياه أو أقل أو أكثر أو مال أو كان مالا آخر. قال ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض، أن يكون معلوما لا يكون إيه لا يكون شيئا مجهولا، وأن يكون متمولا يعني شيئا له قيمة، يعني المتمول اللي هو الشيء الذي له قيمة، غير المتمول اللي هو يشمل مثلا الشيء الحرام اللي هو مثل الخمر والميتة، وما ينفع يكون الصداق مثلا قارورة خمر ولا شاه ميتة ولا خنزير ولا كذا، لا يصلح لأن هذا غير إيه متمول ليس له قيمة، أو الشيء مثلا الحقير التافه الذي يعني لا قيمة له، ولا يعني حبة تراب ولا مش عارف كذا مثلا، لا يصح، لابد يكون شيئا إيه متمولا ويكون معلوما، يعني مثلا معلوما إما بكيل أو وزن أو عد أو كذا يعني يتفق عليه، يعني ما ينفع مثلا عوض الخلع مثلا غنم أو مجهولة مثلا ما اتفقوا على عددها ولا سنها ولا كذا. قال مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم، وشروط أخرى مثل إيه القدرة على التسليم، مثلا لا يصح أن يكون عوض الخلع سمكا في ماء أو طيرا في هواء أو بعيرا مثلا ضالا ضاع مثلا شارد وكذا، فلابد يكون شيء مقدورا على تسليمه، واستقرار الملك ويكون يعني قد استقر ملك المرأة على هذا المال الذي تختلع به من زوجها يعني، وغير ذلك، لأن مرات مثلا يكون هذا المال يعني لم يدخل في ملكها أو كان متنازعا عليه أو بينه وبين غيرها أو شيء من هذا القبيل، فلا بد يكون إيه مالا قد استقر ملكها عليه وتقدر على تسليمه ويكون معلوما. فقال كل هذه الشروط تراعى، لأن الخلع عقد معاوضة، معاوضة هذه بالواو، لأن الخلع عقد معاوضة فأشبه البيع والصداق. قال وهذا صحيح في الخلع الصحيح، هذا صحيح في الخلع الصحيح، يعني إذا توفرت هذه الشروط كان هذا الخلع صحيحا واشترطت هذه. قال أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به، لا يشترط فيه العلم بالعوض، فلو خالعها على مجهول كثوب غير معين، أو على خالعها على ثوب ما اتفقوا على صفة هذا الثوب وكم يعني، ولا على زرعه مثلا كم مترا كم كذا، أو على حمل هذه الدابة، أو خالعها بشرط فاسد كشرط ألا ينفق عليها، يعني على حمل هذه الدابة يعني على مثلا على حمل بعير، حمل بعير من التمر ولا من القطن ولا من القمح ولا من يعني حمل البعير، هذا أشياء متفاوتة يعني، فهنا جهالة يعني ما ينفع أن يكون عوض الخلع حمل دابة ما تحمله، يعني حيحمله الدابة أشياء ويعطيها إياه، لا يصلح هذا، لابد يوضح يعني حمل بعير مثلا من تمر أو من قمح أو من كذا. طيب هذا إذا كان العوض مجهولا، أو خالعها بشرط فاسد كشرط ألا ينفق عليها وهي حامل. قد يكون الخلع مشروطا بشروط فاسدة كأن تكون المرأة حاملا وقت الخلع وخالعها على أن تتنازل عن النفقة عليها وقت الحمل وقت حملها يعني، فهذا خلع مشتمل على شرط فاسد. أو لا سكنى لها، أو أنها أثناء مدة العدة أنه لا سكنى لها إلى أن تضع الحمل. أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك، أيضا من الشروط الفاسدة أنه خالعها على ألف درهم مؤجلة إلى متى، هل تسدد له إياها بعد سنة ولا بعد 10 سنوات ولا بعد ما اتفقوا على الأجل، فهذا أيضا إيه، كل هذه الشروط الفاسدة تفسد الخلع. قال بانت منه بمهر المثل. إذن في هذه الحالات اللي هي إذا كان الخلع على عوض مجهول أو على عوض فاسد أو فيه شرط فاسد، ففي هذه الحالات يقول إن المرأة تبين منه، يعني يحصل بينهما طلاق بائن بمهر المثل، بمهر المثل، وتكون عليه أن يعطيها مهر مثيلاتها. قال أما حصول الفرقة فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق، فإن كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، فكذا فسخه إذ الفسوخ تحكي العقود. هو طبعا كل هذا بينقل مذهب الشافعية يعني، فالشافعية هنا يعللون لماذا حكموا بأنه إذا كان عوض الخلع فاسدا أو مجهولا أو اشتمل الخلع على شرط فاسد كأنه لا ينفق عليها أثناء العدة أو لا يسكنها أثناء العدة، فإذا الخلع اشتمل على شرط فاسد أو كان العوض مجهولا أو فاسدا فهنا يحكم بطلقة بائنة. إذا قال لها خالعتك على كذا وحدد هذه الشروط الفاسدة يحكم بينهما بطلقة بائنة، ويكون عليه مهر المثل لهذه المرأة يعني. فلماذا فرقنا بينهما؟ يقول إن حيحصل بينهما فرقة، والفرقة إما فسخ وإما طلاق، فعلل يعني بعض التعليلات التي تجعل هذه الفرقة لا تكون فسخا عند الشافعي. وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض، إذا ذهبنا يقول عندنا احتمالان إما فسخ وإما طلاق، فقال الفسخ لا يصح الفسخ، وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض، وما له حصول بلا عوض فيحسن مع فساد العوض. هكذا عندكم فيحسن مع فساد العوض كالنكاح بل أولى، ولقوة الطلاق وسرايته. هو المؤلف هنا ينقل يعني من بعض كتب الفقه الشافعي يعني، فحكموا هنا إيه بأنه طلاق بائن بينونة يعني صغر. قال أما الرجوع إلى مهر المثل، لماذا حكموا بمهر المثل؟ قال فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر، والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة، فوجب رد بدله. قل إن العوض فاسد فلابد أنه يرد بدل هذا العوض. وطبعا يقول إن العوض عوض الخلع اللي هو بضع المرأة، الطلاق يعني في بضع المرأة أو بضع المرأة، هذا ليس له يعني لا يمكن رده، فيرد بدله، وبدله اللي هو مهر مثيلتها من النساء. قال ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه، لأن ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به كالصداق. قال ومن صور ذلك ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلم فإنها تبين منه بمهر المثل. يضرب مثالا يقول خالعها على ما كفها، كان في كفها شيء وهي مغلقة يدها كده، ما يعرف في كفها مثلا درهم ولا دينار ولا تمرة ولا حبة قمح ولا، فقال خالعها على ما في كفها ولم يعلم ما الذي في كفها، ما الحكم هنا؟ قال تبين منه بمهر المثل، تكون يعني طلاقا بائنا وتستحق مهر المثل. فإن لم يكن في كفها شيء ففي الوسيط، في كتاب الوسيط من كتب الشافعية، أنه يقع طلاقا رجعيا. إذا لم يكن في كفها شيء قد يكون طلاقا رجعيا وليس بائنا. والذي نقله غيره أنه يقع بائنا بمهر المثل. أما المالكية، هذا كله كان إيه؟ نقلا من كتب الشافعية يعني. قال: أما المالكية فقالوا: يجوز الخلع بالغرر كجنين ببطن بقرة أو غيره، يعني يجوز الخلع على عوض مجهول كجنين في بطن بقرة. الغرر اللي هو الشيء الذي فيه خداع ومغامرة يعني. فرجل مثلا إيه خالع امرأته على أن تعطيه يعني ما تلد هذه البقرة. البقرة كان المرأة عندها بقرة حامل، فالرجل خالعها على أنها إيه تعطيه ما تلده هذه البقرة، فقد تلد ذكرا أو أنثى أو سمينا أو نحيفا أو كذا. فهنا في غرر، حيا أو ميتا، ممكن ينزل ميت أصلا، ممكن كذا. ففيه غرر يعني، فيه نوع من المغامرة والجهالة يعني. قال: كجنين ببطن بقرة أو غيره، فلو نفق الحمل، يعني هذا الجنين اللي في بطن البقرة نفق يعني هلك أو مات، فلا شيء له وبانت. إذا نزل الجنين اللي في بطن البقرة هذا نزل ميتا، فلا شيء له مقابل هذا الخلع ويكون طلاقا بائنا. وجاز بغير موصوف، وجاز بغير موصوف يعني جاز مثلا المالكية عندهم يجوز الخلع مثلا على ثوب أو على يعني شيء لم يصفه، ولم يصف يعني ليس ثوبا معينا موصوفا، أو على قمح مثلا لم يصف هذا. وبثمرة لم يبدو صلاحها، يجوز عندهم أن يكون عوض الخلع ثمارا لم يبدو صلاحها، يكون عندها شجرة أو أشجار فيها ثمار والثمار لسه ما بدأ صلاحها يعني لم تحمر ولا اصفرت ولا كذا، فهذه لا يصح بيعها، لكن يصح أن تكون عوضا في الخلع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: أن تحمر وتصفر، خشية أنها إيه تتلف يعني ولا تنضج وكذا. فرغم أن الثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح بيعها، لكن يصح إيه أن تكون عوضا في الخلع عند المالكية. وبإسقاط حضانتها لولده وينتقل الحق له، ممكن يخالعها على إسقاط حقها في الحضانة، هذه تعتبر يعني منفعة من المنافع اللي يجوز الخلع عليها عند المالكية يعني. تطلب منه الخلع فيخالع، الأم أولى بالحضانة من الأب، فهو يخلعها على أن تسقط حقها في الحضانة وينتقل الحق له، يصبح حق الحضانة له. وإذا خالعها بشيء حرام كخمر أو مسروق علم به فلا شيء له وبانت. إذا خالعها على خمر أو خالعها على شيء مسروق وهو يعلم أنه مسروق، قال: فلا شيء له، لا يستحق شيئا وبانت منه بهذا الخلع، يكون طلق بائن. وأريق الخمر ورد المسروق لربه لصاحبه. ولا يلزم الزوجة شيء بدل ذلك، وهي غير ملزمة أن تعطيه شيئا بدل ذلك. وكان الشافعية يقول أن الزوجة تعطيه مهر المثل بدل الأشياء هذه، لكن هو هنا الملكية قالوا لا يلزم الزوجة بدل ذلك. حيث كان الزوج عالما بالحرمة علمت هي أم لا، إذا كان الزوج عالما أن هذا الشيء مسروق اللي هو معها اللي طلب أن يخالعها به. أما لو علمت هي بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع. أما لو كانت هي اللي تعلم أنه مسروق وهو لا يعلم أن هذا الشيء مسروق، قال فلا يلزمه الخلع وخالعها على هذا يعني، وجد معها مثلا شاة وخالعها على هذه الشاة وكانت هذه الشاة مسروقة وهي تعلم أنها مسروقة بس هو لا يعلم، فقال لا يلزمه هذا الخلع يعني لم يقع هذا الخلع، وهي عليها أن ترد الشاة إلى أصحابها. بعدها هيتكلم عن الزيادة في الخلع لما أخذت الزوجة. مش عارف بقي شيء على الأشياء ولا ممكن نتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصنعنا. بقي لسه يعني بعض أحكام الخلع إن شاء الله نكملها في الدرس القادم بإذن الله.